بسم الله الرحمن الرحيم. اختار من تحبين. انت بتحبي مين؟ خد بالك ممكن تلاقي واحده كل همها اختار، كل اللي بيشغلها في حياتها كل هدفها تلبس احسن لبس، تسرح شعرها احسن تسريحه، تبقى احسن مكياج، تبقى اشيك بنت في الحياه. هو ده اللي يشغلها. اختار من تحبين. كل حياتها مشغوله بايه؟ الازياء والموديلات واللبس والمكياج والتسريحه. شرقت نفسي بنور من فؤادي. اختار واحدة تانية كل اللي شغالة في حياتها يقول فريند اهم حاجة انها تعرف ازاي تبدي انها تحافظ عليه سبحان الله. واحدة تالتة مشغولة جدا بالبومات الاغاني، احدث البومات اغاني، تسمع انواع الاغاني. لا ده انا بقى متخصصة في الحاجات الكلاسيك، والتانية متخصصة في مش عارف ايه. فتيات عصرنا. واحدة كل تخصصها الافلام. فتيات عصرنا. بقى انا بقى في مسألة الافلام بقى اعرف بقى ايه الافلام الهندي والافلام الفرنسي والافلام الامريكي والكلام ده كله. الفتاة من الفتاة الفتاة عمره ما يتعلق الا بالناس. الفتاة الفتاة شرقتنا نفسي بنور من فؤادي. حينما رددت يا رب العباد. مساكين الدنيا خرجوا من الدنيا وما باقوا اطيب ما فيها. وما دقوش احلى حاجه فيها. قيل وما اطيب ما فيها؟ قال محبه الله. اولئك الذين اشتروا الحياه الدنيا بالاخره فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. فترة المرأة الغامضية لما أذنبت ووقعت في جريمة الزنا عياذا بالله راحت للنبي عليه الصلاة والسلام. ليه عملت كده؟ ليه؟ لما كان ممكن تقول يا رب اغفر لي. ولو قالت يا رب قال جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك. ولكنها أبت إلا أن تتوب. قعدت سنتين ما نسيتش الذنب برضه أبدا. فوفاها. هي قلبها موصول بالله بتحبه. فوفاها. حتى إنها ارتكبت جريمة في حق حبيبها. فوفاها حسابها. اختار من تحبين. لو بتحب ربنا هتلاقي قلبك مليان ثقة بالله، يقين في الله، توكل على الله. أي حاجة بتعملها في حياتك تقولي أنا واثقة في ربنا، أنا بحب، أنا عندي يقين إن ربنا هيكرمني، عندي يقين إن ربنا هيخلصني من الأزمة دي، عندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لي في ولادي، هيبارك لي في زوجي، هيديني، هيرزقني. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن عليك عليك. بتفكري ان انت تسيبي اي معصيه تقع فيها لله سبحانه وتعالى؟ يا ريت يا ريت. فكري لو بتحبي ربنا. لو حد قال لك ارفعي الحجاب تقولي لا، كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهلي. يا ريت تهجري كتاب الله عز وجل. لا، كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهلي. يا ريت تعملي اي معصيه حد يدعوكي اليها، حد يقول لك تنمصي، خففي حواجبك، اعملي كذا، حطي مكياج، البسي قصير، قولي لا. شرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد وانتشت روحي. أيها الأحبة في الله، يسر إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة أن يقدموا لكم أروع إصداراتهم. اختار من تحبين لفضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع مادة هذا الشريط. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم في هذه الليلة الميمونة المباركة. ونحن اليوم بمشيئة الله جل وعلا ما زلنا في تلك السلسلة المباركة، ألا وهي سلسلة رسائل إلى الأخوات. حيا رسالة النهاردة رسالة في غاية الأهمية، وهي رسالة بعنوان أختاه من تحبين. أنت بتحبي مين؟ حيا سؤال بيفرض نفسه في بداية الدرس، سؤال في غاية الأهمية. السؤال ده بيترتب عليه أمور كثيرة جدا، بيترتب عليه سعادتك في الدنيا والآخرة. ده حقيقة والله. ولذلك سبحان الله السؤال اللي أنا عايز أسأله لك الآن، أنت بتحبي مين؟ طبعا الجواب معروف، هتقولي طبعا بحب ربنا، وده عايزه كلام. خدي بالك انا مش عايزك تقولي الكلام ده من لسانك، انا عايزك تقولي الكلام ده بقلبك، عايز قلبك هو اللي يحس المعنى الغالي ده. انا بحب ربنا، يبقى انا بحبه بجد. انا بحب ربنا مش مجرد كلام، انا مستعد اعمل كل حاجه عشان ربنا. اللي ربنا يطلبه مني انا تحت امره، واللي ينهاني عنه انا برضو تحت امره، هعمل اللي بيامرني بيه وهنتهي عن كل شيء ربنا نهاني عنه. طيب لو بتحب ربنا يا ترى قدمت ايه لله عز وجل؟ قدمت ايه عشان تثبتي لله عز وجل ان انت بتحبيه؟ قدمت ايه عشان تثبتي للحق جل وعلا ان انت فعلا انسانه يعني قلبك اتملى حبا لله سبحانه وتعالى؟ طب بلاش السؤال ده. طب انا مش هقولك قدمت ايه، انت عندك استعداد تقدمي ايه؟ ما ربنا تقولي لسه ما قدمتيش حاجه، عندك استعداد تقدمي ايه وتضحي ايه علشان ربنا سبحانه وتعالى؟ دايما الانسان بيقول ايه لما حد بيحب حد، بيقول له انا مستعد اضحي عشانك بكل حاجه، ولله المثل الاعلى، فلو حبيت ربنا هتضحي عشانه بكل حاجه بالفعل، بل باغلى حاجه، لانه مالك الملك ومالك الملوك احب محبوب سبحانه وتعالى. انا عايز اقول لك حاجه كويسه جدا، نساء كتير جدا من نساء السلف رضي الله عنهن جميعا قدموا كل حاجه حبا لله. منهم يا اخت اللي ضحت باولادها، وعلى راس هؤلاء الخنساء. فاكره الخنساء؟ الخنساء اللي جت في معركه القادسيه اخت، وقعدت تفكر ايه اغلى حاجه عندي اقدمها لله. هي مش عايزه تقدم اي حاجه وخلاص، لا، انا عايزه اغلى حاجه اقدمها لله سبحانه وتعالى. دورت يمين وشمال ما لقتش اغلى عندها من اولادها الاربعه، فقدمتهم لله، فماتوا في تلك المعركه، فقالت الحمد لله الذي شرفني بقتلهم، واني لاحتسبهم عند الله في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. يبقى منهم اللي ضحت باولادها، ومنهم اللي ضحت بزوجها، وعلى راس هؤلاء اسماء بنت عميس اللي ضحت بزوجها جعفر بن ابي طالب. جعفر بن ابي طالب اللي دخل في معركه مؤتة، لو فاكره النبي صلى الله عليه وسلم امر في تلك الغزوه او تلك السريه ثلاثه من الامراء، قال لهم زيد بن حارثه على القوم، فان قتل زيد فجعفر بن ابي طالب، فان قتل جعفر فعبد الله بن رواحه رضي الله عنهم اجمعين. المهم دخل زيد بن حارثه فشاط في رماح القوم. مين اللي خد الرايه؟ جعفر بن ابي طالب اللي هو زوج اسماء بنت عميس رضي الله عنهم اجمعين. فالمهم خد الرمح او خد الرايه بيده اليمنى فقطعها له، خد الرايه بايده الشمال قطعها له، حطها بين عضديه فقتلوه، فابدله الله بدلا من يديه بجناحين في جنه الرحمن، كما اخبر بذلك الصادق صلى الله عليه وسلم انه راى جعفر بن ابي طالب يطير بجناحيه مع الملائكه في جنه الرحمن جل وعلا. اسماء بنت عميس قدمت زوجها لله سبحانه وتعالى، منهم اللي ضحت بمالها زي أمنا خديجة رضي الله عنها وأرضاها. أمنا خديجة أخت اللي قدمت مالها لخدمة دين الله ولنصرة دين الله عز وجل ولخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنهم اللي هجرت وتركت الأهل والأوطان والديار، وعلى رأس هؤلاء أمنا أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها. ومنهم اللي ضحت بنفسها، وعلى رأس هؤلاء سمية أم عمار اللي قتلت وكانت أول شهيدة في الإسلام. وانت بقى قدمت إيه؟ احنا قدمنا في درس قبل كده بعنوان اختاه ماذا قدمت لدين الله. عايزك تشوفي انت بتقولي انا بحب ربنا، قدمت ايه لله سبحانه وتعالى؟ تعالي نبدا الموضوع من اوله، حي موضوع جليل جدا وموضوع في غايه الاهميه، بيتكلم عن محبتك لله. انت بتحب مين؟ تحب ربنا؟ طب عايزين نعرف دليل بقى، عايزين نشوف دليل محبتك لله سبحانه وتعالى. تعالي نبدا الموضوع من اوله، بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا قل ان كان اباؤكم وابناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الثمان حاجات اللي احنا ذكرناهم في الآية دي أخت، كل الحاجات دي حلال، ورغم أنهم حلال إلا أن ما ينبغيش أبدا أن يكونوا أحب من الله ولا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا من الجهاد في سبيل الله. طب اللي يعمل كده؟ قال جل وعلا والله لا يهدي القوم الفاسقين. يبقى لازم ربنا يكون أغلى في قلبك من الدنيا وما فيها. والله ثم والله لو إنك أنت حبيت ربنا بصدق والله هتدوق حلاوة الإيمان لو صدقتي في محبتك لله سبحانه وتعالى. شوفي حبيبك صلى الله عليه وسلم بيقول إيه، حديث البخاري ومسلم، يقول ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. أول حاجة في المقدمة أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، أحب أفعل تفضيل. أتفلك؟ طب عايزك تعيش معايا بقى مع قول الله عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. خدي بالك ممكن تلاقي واحدة كل همها كل اللي بيشغلها في حياتها كل هدفها إنها تلبس أحسن لبس وتسلح شعرها أحسن تسريحة تحط احسن مكياج وتبقى اشيك بنت في الحي. هو ده اللي يشغلها. فكل حياتها مشغوله بايه؟ بالازياء والموديلات واللبس والمكياج والتسريحه. واحده تانية كل اللي شغلها في حياتها البوي فريند بتاعها، اهم حاجه ان هي تعرف ازاي ترضيه، ان هي تحافظ عليه، سبحان الله. واحده تالتة مشغوله جدا بالبومات الاغاني، ايه احدث البومات اغاني، تسمع انواع الاغاني. لا ده انا بقى متخصصه في الحاجات الكلاسيك، والتانيه متخصصه في مش عارف ايه، فاهم ازاي؟ واحده كل تخصصها الافلام. تقول بقى انا بقى في مساله الافلام بقى اعرف بقى ايه الافلام الهندي والافلام الفرنسي والافلام الامريكي والكلام ده كله. لكن المؤمنه قلبها عمره ما يتعلق الا بالله سبحانه وتعالى. والذين امنوا اشد حبا لله. لو واحده قلبها تعلق بموديل جديد من اللبس انت قلبك متعلق بالله. لو واحده قلبها تعلق بمصيف قلبك متعلق بالله. لو واحده قلبها تعلق بعربيه جديده انت قلبك متعلق بالله. والذين امنوا اشد حبا لله. والذين امنوا اشد حبا لله. ورب الكعبه يا اختي لو حبيت ربنا بصدق هتستغني عن كل متعه في الدنيا، بل انك انت هتعيشي في متعه في الدنيا وانت عايشه متعه لم يشعر بهذه المتعة إلا من لامس الإيمان شغاف قلبه، اللي هي إيه؟ اللي هي بيسموها جنة الدنيا، كما قال الإمام ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها فلن يدخل جنة الآخرة. قيل ما هي يا إمام؟ قال إنها جنة الإيمان. ورب الكعبة أعظم حاجة في الدنيا إن أنت تشعري بلذة الأنس بالله. يا سلام، تلاقي الناس ما بتشعرش بسعادة إلا ما تكون قاعدة وسط الشلة. كتير من النساء كده وكتير من الشباب كده، يقولك أنا ما حسش براحتي كده إلا وأنا قاعد وسط أصحابي. واحدة تقول أنا ما حسش بالراحة والطمأنينة كده والفرحة كده إلا ما أكون قاعدة وسط إيه؟ وسط صحباتي. في الوقت اللي هم ما بيسعدوش إلا وسط الناس، أنت بتسعدي بعيد عن الناس، بعيد عن أعين الناس. لما تقفلي باب أوضتك وتعودي تناجي رب الناس سبحانه وتعالى وتحس بلذة الأنس بالله. شوفي أحد السلف بيقول كلمة جميلة أوي، بيقول إيه؟ مساكين أهل الدنيا، مساكين أهل الدنيا خرجوا من الدنيا وما ذاقوا أطيب ما فيها، وما دقوش أحلى حاجة فيها. قيل وما أطيب ما فيها؟ قال محبة الله والأنس به والشوق إلى لقائه والتنعم بذكره وطاعته سبحانه وتعالى. لو هتحب ربنا بجد ولو بتقولي أنا بحب ربنا لازم تسمع كلامه وتنفذيه، مش كده وبس. خد بالك من حاجة، كتير من الناس يقولوا إيه؟ طب إيه اللي ربنا عايزه مني؟ أو إيه اللي ربنا بيأمرني بيه؟ عايزني أصلي الصلاة الخمسة؟ خلاص هصلي الصلاة الخمسة. إيه تاني؟ أتصدق؟ هتصدق. أصوم؟ هصوم. أحج؟ أحج. لا أنا عايزك تدوري على حاجة أعلى من كده كمان، اللي هي إيه؟ هو في حاجة أعلى من الفرائض؟ لا، خد بالك من حاجة، هي أحب حاجة إلى الله عز وجل الفرائض. ربنا قال كده: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لكن في حب تاني بقى، في حب تاني عالي جدا ما يعملوش إلا المحب لله، إلا اللي قلبه مليان حب لله. حديث البخاري على فكرة حديث قدسي، يقول جل وعلا: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته. خدي بقى الخدة كله بقى: كنت سمعه الذي يسمع به. الله، تخيلي كده لما ربنا بيقول لك كنت سمعك الذي تسمعين به، يبقى إيه؟ يبقى كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولا إن سألني لأعطين. لو قمت قلت يا رب هيقول لك لبيك أمتي، اللي أنت عايزه أصوبيه سبحان الله. ولئن استعاذني لأعيدنه، خايفة من أي حاجة، تعبانة من أي حاجة، يا رب احميني، يا رب احفظني، يا رب ابعد عني الشر، هيبعد عنك الشر، هيحفظك، هيحميك. النبي بيقول إيه؟ احفظ الله يحفظك. يا سلام، يبقى لو بتحب ربنا يقينا لازم تسمع كلامه. ولله المثل الأعلى، ده أنت لو بتحب جوزك بتقول له طلباتك أوامر يا باشا، صح ولا لا؟ مش بتقول له كده؟ طبعا طلباتك أوامر، اللي أنت تؤمر بيه. طب انا عايزك تعملي كده، ده انا عينيا. طب تؤمر بايه تاني؟ طب انا نفسي كمان اعمل لك حاجه زياده. طب الاكله دي انت بتحبها؟ طب ايه رايك بقى فوق ده كله بقى انا عايز اعمل لك بقى شويه سلطات من اللي قلبك يحبها. ده اذا كان ده بشر، بشر بتحاولي ان انت ترضيه باي طريقه، تعملي كل ده عشان ترضيه. فما ظنك بالله جل وعلا مالك الملك وملك الملوك والذين امنوا. انا عايزك تركز معايا في الايه دي طول الدرس ده، نفتكرها طول الدرس ده. عايزين ايه؟ عايزين نركز على الايه دي: والذين امنوا اشد حبا لله، أشد حبا لله ولله المثل الأعلى. لو أمرك بالحجاب يلاقيك بتقولي الله حجاب، يا سلام، لا ده أنا عايز ألبس مش أي حجاب، عايز ألبس أحسن حجاب زي الحجاب اللي كانت بتلبسه أمهات المؤمنين. لو أمرك بالصلاة قولي يا سلام أنا نفسي بقى أصلي صلاة زي ما النبي كان بيصليها، مش النبي قال كده: صلوا كما رأيتموني أصلي. لو أمرك بأي شيء تجتهدي في العبادة هيلاقيك في غاية الجد والاجتهاد في العبادة، بتصومي بحب، بتصلي بحب، بتصلي قيام الليل بحب، بتعملي كل حاجة من خلال محبتك لله سبحانه وتعالى. طب لو وقعت في معصية هتعمل ايه؟ هتوب طبعا، ليه؟ لأن ربنا أمرنا أننا نتوب. ده النبي قال كده صلى الله عليه وسلم، قال والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ثم لأتى بأناس يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وربنا بيحب التوابين، والله يحب التوابين سبحانه وتعالى. وربنا قال كده، كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فكرة الغامدية، حديث رواه مسلم، فكرة المرأة الغامدية لما أذنبت ووقعت في جريمة الزنا عياذا بالله، راحت للنبي عليه الصلاة والسلام، هي عملت كده ليه؟ طب ما كان ممكن تتوب وتقول يا رب اغفر لي، ولو قالت يا رب لقال جل وعلا لبيك عبدي قد غفرت لك، أو لبيك أمتي قد غفرت لك. هي عملت كده ليه؟ حبا لله، أنا عايز ألقى الله عز وجل وأنا طهرة ما فيش علي أي حاجة بالمرة. فراحت للنبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا رسول الله طهرني بالحد فقد زنيت. فأعرض عنها النبي صلى الله عليه وسلم مرة واثنين وثلاثة وأربعة. في النهاية سبحان الله قال لها طب روحي لحد ما تولدي. راحت والله العظيم يا أخت تسع شهور ما نسيتش الذنب أبدا. ليه؟ بتحب ربنا، قلبها متعلق بالله، قلبها موصول بالله سبحانه وتعالى. تسع شهور الذنب قدام عينيها، ولدت، رجعت للنبي قالت له يا رسول الله الحمد لله أنا ولدت فطهرني بالحد. قال لها روحي وأرضعي هذا الطفل لحد ما تفطميه. قعدت 30 أخت ما نسيتش الذنب برضو أبدا. ليه؟ قلبها موصول بالله بتحبه، حاسة أنها ارتكبت جريمة في حق حبيبها سبحانه وتعالى. فراحت 30 مش نسي الذنب ورجعت قالت له يا رسول الله ها أنا قد فطمته وها هو يأكل الخبز الآن. خد النبي صلى الله عليه وسلم الطفل من إيديها وادى لواحد من الصحابة وأمر بها، فحفر لها حفرة في الأرض ووضعت فيها ورجموها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رجموها. جاء خالد بن الوليد وجاب حجر بيضربها فالدم بتاعها نزل على ثوبه، فسبها خالد رضي الله عنه وارضاه، فقال له صلى الله عليه وسلم مهلا يا خالد، فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها 70 من 1000 المدينة، أو لو قسمت على 70 من أهل المدينة لوسعتهم. يا سلام، أما ترى أنها قد جادت بنفسها لله جل وعلا. شوف الدين النبي صلى الله عليه وسلم شهد لها ليه؟ لأنها جادت بنفسها لله سبحانه وتعالى. لو بتحب ربنا هتلاقي قلبك مليان ثقة بالله، يقين في الله، توكل على الله. أي حاجة بتعملها في حياتك تقولي أنا واثقة في ربنا، أنا بحبه، أنا عندي يقين إن ربنا هيكرمني، عندي يقين إن ربنا هيخلصني من الأزمة دي، عندي يقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيبارك لي في ولادي، هيبارك لي في زوجي، هيديني وهيبزقني يعني عندك يقين عالي جدا. يقول جل وعلا أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. اللي أنت بتظنيه في الله سبحانه وتعالى هو ده اللي هيحصل بفضل الله سبحانه وتعالى. ولذلك تيجي بقى وصية النبي صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم، لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. ده أنا هديك مثال بسيط قوي بس بعد ما صلى على حبيبك صلى الله عليه وسلم. هاجر رضي الله عنه وارضاها اللي هي زوج إبراهيم عليه السلام، لما سيد إبراهيم سابها هي وابنها إسماعيل في مكة إيه اللي حصل؟ طبعا طارت معها جرابا فيه تمر وسقاء فيه ماء، يدوب شوية تمر وشوية مية، وبعدين سيبها ومشي. سيبها فين؟ في صحراء لا زرع فيها ولا ماء، لا فيها إنس ولا أنس، ما فيش أي حد خالص. سبحان الله، يعني لو رجل هيخاف. فلما هي لقت نفسها كده هتبقى لوحدها هي وطفل رضيع، فبتقول له يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ فمرة واثنين وثلاثة ما ردش عليها. في المرة الثالثة قالت له الله أمرك بهذا؟ قال اللهم نعم. وفي رواية أنه أشار إلى السماء فقالت إذا فاذهب فإن الله لن يضيعنا. وفي رواية أيضا عند البخاري قالت رضيت بالله. يا سلام، شوف الثقة في الله، تيجي النتيجة على طول في ساعتها. الأكل خلص والمية خلصت وابنها هيموت، وهي عمالة تسعى بين الصفا والمروة 7 مرات، وفي المرة الأخيرة سمعت صوت مية. إيه اللي حصل؟ اللي حصل يا أخت إن ربنا أكرمها من نعمة التوكل والثقة اللي في قلبها في الله سبحانه وتعالى. بعتها سيدنا جبريل ضرب الأرض بجناحه فانفجرت ماء زمزم، فقالت هي زم أي اجتمع. يقول صلى الله عليه وسلم معلقا على هذه الوقعة، يقول يرحم الله أم إسماعيل لو تركت زمزم لصار نهرا معينا يجري إلى قيام الساعة. يا سلام، يبقى خلي قلبك كله ثقة في الله. عندي يقين في الله، أنا أمل كبير في ربنا، انا نعم لسه ما اتجوزتش حد دلوقتي، لكن عندي يقين في الله ان ربنا هيرزقني بواحد اخ فاضل ما شاء الله داعيه الى الله سبحانه وتعالى، اخ على خلق على دين. انا عندي ثقه في الله، مش تقول ده انا القطر عدى وانا مش عارف اذا كنت هتجوز ولا. خلي عندك ثقه في الله، لو ابنك مريض عندي ثقه ان ربنا هيشفيهولي، لو جوزك لسه مش كويس عندي ثقه ان ربنا هيهديه، لو انت حتى ايمانك ضعيف شويه عندي ثقه ان ربنا هيقويني. خلي عندك ثقه في الله، ده لو بتحب ربنا بجد هتلاقي نفسك لو بتحب ربنا بتسيب كل معصيه. مثل ما قلت لك اللي بيحب حد بيعمل اللي بيرضيه وبيبعد عن النزاع. ولله المثل الأعلى، لو بتحب ربنا بقى مالك الملك ومالك الملوك، هتشوفي هتقري في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ايه الشيء اللي ربنا ما بيحبوش، ايه الشيء اللي ربنا بيكرهه، ابعد عنه. ولذلك بزعل اول لما الاقي مثلا اخ او اخت مبتليين بشرب الدخان، ويجي نقول له مثلا ده الدخان حرام، يقول لا ده مكروه. طب مكروه مين اللي بيكرهه؟ ربنا. طب تعمل حاجه ربنا بيكرهها او تعملي حاجه ربنا بيكرهها؟ سبحان الله، ده انت ما تقدريش تعملي حاجه جوزك بيكرهها، وما تقدريش تعملي حاجه ابنك بيكرهها، وبعدين في النهايه تعملي حاجه ربنا بيكرهها وبتقولي دي مكروهه. سبحان الله، يبقى في خدش هنا في حبك لله، في حاجه ناقص، في حاجه مش مظبوطه. لو حبك لله مظبوط هتعملي زي ما الصحابه عملوا. سبحان الله، الصحابه لما نزل التحريم النهائي للخمر وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لهم يا جماعه نزل قول فصل في تحريم الخمر، قرا عليهم الايه اللي في سوره المائده اخرها ايه، فهل انتم منتهون؟ ما فيش حد قال ايه، قال طب مصمص بس الازاز اللي معايا كده وخلاص، او اطقطق الكاسين اللي معايا ولا الكلام ده، لا ما فيش حاجه حصلت في الكلام ده كله راح رمى الاقداح، وكانت الاقداح على الافواه، والكل في لحظه واحده وعلى لسان وقلب رجل واحد قالوا جميعا انتهينا ربنا انتهينا. يا سلام، ايه الكلام الجميل ده، وكل واحد بقى كان مخزن شويه خمره في بيته، اللي مخزن برميله اللي مخزن مش عارف ايه، كله راح رمى الخمر، فاهريقت شوارع المدينه بالخمر في لحظة واحدة، كمشهد من مشاهد العبودية لمالك الملك وملك الملوك. لو واحدة مبتلاة بأي معصية، احنا عايزينها بقى ترفع شعار انتهينا ربنا انتهينا، يا أختي بلاش كده خلاص، انتهيت. طالما شيء ربنا ما بيحبوش أنا ما حبوش، طالما يعني حتى المثل بيقول حبيب وحبيبي حبيبي وعدو حبيبي عدوي، الحاجة اللي ربنا بيكرهها لازم تكرهيها. ده انا هديك مثل بسيط خالص، فاكر سيدنا ابو ايوب الانصاري لما النبي نزل ضيف عنده 7 شهور يا بخته طبعا. فالمهم كان من ضمن المواقف الجميله ان سيدنا ابو ايوب كان بعت له مره اكل فيه توم وبصل، فالنبي ما اكلش والاكل رجع زي ما هو لمين؟ لابو ايوب. فزعل فقال احسن يكون النبي غضبان عليا، فقال يا رسول الله احرام هو؟ يعني الاكل ده حرام التوم والبصل؟ قال لا، ولكني اناجي من لا تناجي، انا جبريل بيجي يكلمني وبياتيني بالوحي، وان الملائكه لتتاذى مما يتاذى منه بنو ادم. فسيدنا ابو ايوب لما عرف ان الثوم والبصل مش حرام، ورغم ذلك عرف ان النبي ما بياكلش الا ثوم ولا بصل ني، قال ايه؟ لا جرم، اكره الذي تكره يا رسول الله. خلاص، طالما انت بتكره الثوم والبصل الني انا مش هاكلهم ابدا. فما اكل ثوما ولا بصل حتى لقي الله عز وجل. يا سلام، هتلاقي نفسك وانت بتسيبي اي معصيه وبتسيبيها لله، المعصيه اللي انت كنت متعوده عليها زمان، اللي كنت بتعمليها وانت حاسه بلذه، اللي كنت بتعمليها وانت متعودة عليها، تقولي لي طيب اسيبها ازاي لما انا حاسة بلذة في المعصية دي وانا متعودة عليها؟ اقول لك ترك الشيء اللي انت متعودة عليه وبتحس فيه بلذة، لما تتركيها لله ربنا بيخلف عليك لذة في قلبك اعظم من مليون لذة بتحسيها في اثناء المعصية. من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. شوفي الامام ابن القيم رحمه الله رحمة واسعة بيقول كلمة جميلة قوي في كتاب الفوائد، بيقول ايه؟ انما يجب المشقة في ترك المألوفات والعوائد من تركها لغير الله. الإنسان لما بيعوز يترك حاجة خدت بالك بيحس بمشقة، إمتى؟ لما يكون بيتركها لغير الله. شوف الإمام بيقول إيه؟ أما من تركها صادقا مخلصا من قلبه لله فإنه لا يجد من تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن. يعني في أولها بس كده حس إيه؟ بشوية صعوبة، ده من أجل الامتحان، وبعد كده إيه؟ ربنا بيسرها له. يبقى إيه؟ فإنه لا يجد في تركها مشقة إلا في أول وهلة ليمتحن أصادق هو في تركها أم كاذب، فإذا صبر على تلك المشقة قليلا استحالت تلك المشقة إلى لذة. بالله عليك بتفكري إن أنت تسيبي أي معصية توقع فيها لله سبحانه وتعالى؟ يريد فكري لو بتحب ربنا. عايزين نبدأ أمثلة بقى عشان المحبة دي تعلو شيئا فشيئا في قلبك أيتها الأخت المباركة، ربنا يحفظك ويبارك فيك. تعالي نشوف قد إيه النبي صلى الله عليه وسلم كانت محبته غالية جدا وعالية جدا لله سبحانه وتعالى. حديث جميل قوي رواه أحمد والترمذي بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم كان دعاء جميل قوي النبي كان دايما بيدعيه، يا ريت تتعلميه. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم إني أسألك حبك وحب من أحبك وحب كل عمل يقربني إلى حبك. فاكرة أختي يوم الطائف؟ يوم الطائف لما النبي صلى الله عليه وسلم مشي على رجليه أكثر من 90 كيلو عشان يبلغ دعوة الله ويبلغ شرع الله إلى أهل الطائف. لما وصل هناك طبعا آذوا النبي صلى الله عليه وسلم وضربوه بالحجارة حتى ألجأوه إلى حائط يعني بستان لبعض بني شيبة. فلما دخل قال الدعاء المشهور، وإن كان بعض أهل العلم ضعفوه، كان في من ضمن ألفاظ الدعاء أو من ضمن كلمات الدعاء كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. يعني هو بيقول اللي حصل لي ده كله، أنا كل اللي يشغلني في الموضوع ده إن أنت بس أهم حاجة ما تكونش غضبان علي، أما لو كنت راضي فمش مشكلة، فأي عذاب أشوفه طالما من أجلك يا رب فهو نعيم، هو لذة، هو راحة، هو سعادة. سبحان الله. فإن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له إيه؟ بيقول له يا رب أنا بحبك ومستعد أتحمل أكتر من كده 1000 مرة، بس أهم حاجة إن أنت ما تكونش غضبان علي. يا سلام، مشهد جميل قوي. حديث البخاري النبي صلى الله عليه وسلم كان بيصلي قيام الليل يا أخت لحد ما أقدامه تتورم، رجليه تورم، فأمنا عائشة بتقول له إيه؟ بتقول له يا رسول الله أنت تفعل بنفسك هكذا وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان النبي يرد عليه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا؟ طب ربنا غفر لي ما تقدم وما تأخر، وهو النبي كان بيعمل إيه صلى الله عليه وسلم؟ ورغم ذلك بالله أفلا أكون عبدا شكورا؟ وعند موت النبي صلى الله عليه وسلم جاءه جبريل عليه السلام وخير النبي صلى الله عليه وسلم عند الموت، فاختار النبي لقاء ربه جل وعلا، لأن هو اللي علم الأمة كده، كما عند البخاري كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. وصدق من قال، صدق من قال والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق، ولو بأموال الورى جتني أموال من باد ومن قد بقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي، والله لو أنك توجتني بتاج كسرى ملك المشرق، ولو بأموال الورى جتني أموال من باد ومن قد بقي، وقلت لي لا نلتقي ساعة اخترت يا مولاي أن نلتقي. تعال نشوف بقى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اللي تربوا من إيد النبي صلى الله عليه وسلم إزاي كان حبهم لله سبحانه وتعالى. سيدنا بلال وهو على فراش الموت تدخل عليه زوجته فتصرخ حزنا عليه وتقول وا حزناه، فيقول لها بلال بل وا فرحاه، أنا مشتاق للقاء ربنا سبحانه وتعالى، غدا ألقى الأحبة محمدا وحزبه صلى الله عليه وسلم. ومعاذ بن جبل في سكرات الموت يقول مرحبا بالموت مرحبا، زائر مغب وحبيب جاء على فاقه، لا أفلح من ندم. وحكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه حينما أسلم مع النبي صلى الله عليه وسلم بعد 21 سنة من عدائه للحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في يوم من الأيام يروح بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم يروح يحج، فلما حج خد معاه 1000 شاة ونحرها في أرض عرفة وأطعم بها فقراء الحرم. السنة اللي بعدها خد معاه 100 ناقة وذبحها لفقراء الحرم. ثم في العام الثالث ذهب حكيم بن حزام رضي الله عنه وارضاه وأخذ معه 100 عبد وفي رقابهم خواتيم مكتوب عليها عتقاء للرحمن، فأعتق رقابهم جميعا في أرض عرفات وفي يوم عرفة، ثم قال اللهم إني أعتقت رقابهم من أجلك وأنت أولى بالمسامحة، فأعتق رقابتي من نار جهنم. ونام حكيم بن حزام هذا المحب الذي رفع شعار الحب لله جل وعلا، ونام على فراش الموت فكان يقول أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، أخشاك ربي وأحبك، ومات على ذلك حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه. بل وهذا خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه وحديثه في البخاري، لما أسره المشركون في أرض التنعيم وذهبوا به ليقتلوه، فما كان من أبي سفيان وكان مشركا وقتها إلا أن قال لخبيب يا خبيب أتريد شيئا؟ قال أجل، أريد أن أصلي 2 ركعتين لله جل وعلا. قال خبيب فتوضأت وتجوزت في 2 ركعتين، يعني أسرعت فيهما خشية أن يظنوا أن ما بي حضرا من الموت، خفت لحسن يظنوا أن أنا خايف أن أنا موت. ثم قام بعدها خبيب بن عدي رضي الله عنه وأرضاه ورفع على المشنقة وهو يقول كلمات المحب لله جل وعلا، ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي، وذلك في ذات الإله وإن يشأ يبارك على أوصال شلو الممزعي. رضي الله عنه وارضاه، ثم جاء في مغازي موسى بن عقبة أنه قال خبيب بن عدي قال اللهم أنت السلام ومنك السلام، وإني لا أجد من يبلغ رسولك مني السلام فبلغه مني السلام. يقول الراوي فاستدار النبي وهو في المدينة وخبيب في مكة وقال وعليك السلام يا خبيب، الآن قتل خبيب. بل هذا عبد الله بن جحش وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنهما في يوم أحد الاثنين اجتمعوا مع بعض وقال له عبد الله يا سعد ترى ما نحن فيه الآن، أنا ندعو الله عز وجل عفى الله أن يرزقنا الشهادة؟ فقال له سعد أجل. فقال عبد الله ابدأ أنت يا سعد بالدعاء. فقام سعد وقال اللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك فأقتله ثم آخذ سلبه، ثم تلقني رجلا ثانيا وثالثا ورابعا أقاتله فيك فيقتلني. ثم نظر إلى عبد الله بن جحش وقال تمنى على الله يا عبد الله. تأملي ماذا قال عبد الله بن جحش رضي الله عنه وارضاه، قال أما أنا فاللهم إني أسألك أن تلقني اليوم رجلا شديدا حرضه شديدا بأسه أقاتله فيك وما أقدرش أصبر، أنا مشتاق للقائك أنا بحبك جدا يا ربي، أقاتله فيك فيقتلني. ثم لا يكتفي بذلك بل يجدع أنفي ويقطع أذني ويفقر بطني ويفقأ عيني، فإذا ما لقيتك يوم القيامة قلت لي يا عبد الله في أي شيء كان ذلك أقول من أجلك فتقول صدقت. وبالفعل بعد غزوة أحد يمر سعد بن أبي وقاص على عبد الله بن جحش فوجده ميتا مقتولا قد جدع أنفه وقطعت أذنه وبكر بطنه وفقعت عينه، فقال صدق الله فصدقه الله. بل هذا عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وارضاه لما أسره ملك الروم في بلاد الروم، وكان ذلك في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، فملك الروم عايز يفوز بأي واحد من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يشوف أحوالهم إيه سبب انتصار هؤلاء الصحب الكرام. فلما أسر عبد الله بن حذافة جيء به إلى ملك الروم، فملك الروم عرض عليه أمر وقال له يا عبد الله أريد أن أعرض عليك أمرا. قال ما هو؟ قال أن تتنصر وأعطيك نصف ملكي. فقال عبد الله بن حذافة شوف بقى حب ربنا قد إيه، شوف اعتزازه بدينه قد إيه، شوف إحساسه بقدر هذا الدين قد إيه. قال والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد صلى الله عليه وسلم طرفة عين ما فعلت. فقال له ملك الروم إذا أعطيك نصف ملكي وأزوجك ابنتي، يعني أديك الملك كله. فقال له عبد الله بن حذافة والله لو أعطيتني ملكك وملك آبائك وأجدادك بل وملك العرب والعجم على أن أترك دين محمد طرفة عين ما فعلت. فملك الروم قال خلاص نشوف حيلة تانية، راح جايب قدر كده مليان زيت مغلي وحط اتنين من الصحابة في القدر هذا فانفصلت اللحوم عن العظام. مين اللي شايف المنظر ده؟ عبد الله بن حذافة. وملك الروم راح أمره إن هو يلقى هو كمان في ذلك القدر، وأول ما وصلوه لحد طرف القدر فبكى، فقالوا لملك الروم إنه يبكي، قال ردوه علي. فقال له أتتنصر؟ قال لا. قال فعلام البكاء، أمال إيه اللي خلاك تبكي؟ قال أبكي لأني لا أمتلك إلا نفسا واحدة. أنا عايز بس تتأملي مع الكلمة دي، إني لا أمتلك إلا نفسا واحدة تعذب في سبيل الله، وكنت أود أن يكون لي أنفس بعدد شعر رأسي تعذب في سبيل الله جل وعلا. يا سلام، بيقول أنا كان نفسي يبقى لي عدد أنفس بعدد شعر رأسي، أتعذب وتقتل وتعذب وتقتل وكل دوت في سبيل الله سبحانه وتعالى. المهم يشاء المولى عز وجل ملك الروم رح عمل حاجة زي الصليب كده، وأمر إن هو يربط في هذا المكان ويترمي السهام حوالين دماغه وحوالين إيديه وحوالين رجليه، بس بشرط إن الرامي دوت ما يقتلوش. وهو عمال يقرب عليه تتنصر يقوله لأ، فأنزلوه من على الصليب لما يئسوا منه. ثم بعد ذلك قال الوزراء بتوعه قالوا من عايز طريقة مجربة أستطيع إن أنا أفتن بها هذا الرجل؟ قالوا له لا طريقة أعظم من فتنة النساء، يجيب له ملك الجمال الروم وندخلها عليه وهو شاب لسه صغير في السن وسايب زوجته بقاله 4 شهور وممكن يفتن بسهولة. وأدخلوا على عبد الله بن حذافة ملكة جمال الروم مش أي واحدة، فأدخلوها عليه فتجردت من ملابسها وقعدت ترمي نفسها في أحضانه يمنة ويسرى وهو يهرب منها معاذ الله معاذ الله معاذ الله. فلما يأست منه طرقت على الباب، نقلت الأخبار خلف الباب عايزين ينقلوا خبر فتنة واحد من أصحاب النبي لملك الروم. فأول ما فتحوا الباب قالوا ما الذي حدث؟ قالت والله ما أدري أأدخلتموني على بشر أم على حجر، ووالله ما يدري هو أأنثى أنا أم ذكر. يا سلام، تتحطم الفتنة والإغراء على صخرة العبودية لله جل وعلا. فالمهم فجم بعد كده يقسوا منه خلاص طب نعمل ايه. فقالوا طب هنعمل بقى اخر حيله نعمل ايه. قالوا نجوعه 3 ايام وندخل معاه لحم خنزير وخمر اكيد هياكل ويشرب ويعمل كل حاجه. سبحان الله فادخلوا عليه الخمر ولحم الخنزير وسابوه 3 ايام يا اخت من غير لا اكل ولا شرب. بعد 3 ايام بيفتحوا الزنزانه فلاقوا الخمر زي ما هو ولحم الخنزير زي ما هو. فتعجبوا وقالوا ما الذي حملك على الا تاكل قد انسنى عنق وخلاص بينه وبين الموت شعره. فقال لهم اما ان الضروره قد احلت لي في تلك اللحظه ان اكل لحم الخنزير وان اشرب الخمر ولكني والله. هو ده الشاهد يا اخت بقى من كل القصه دي. عايزك تحفظ الكلمتين دولت وتخليهم شعارك في حياتك كلها. قال ولكني والله كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. انا عايزك بقى ترفع الشعار ده. لو حد قال لك اخلع الحجاب تقول لا كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. يا ريت تهجري كتاب الله عز وجل. لا كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. يا ريت تعملي اي معصيه حد يدعوك اليها حد يقول لك تنمصي خففي حواجبك اعملي كذا حطي مكياج البسي قصير. قولي لا كرهت ان اشمت اعداء الاسلام بالاسلام واهله. يا سلام عايز قلبك يتملي محبه لله محبه لنصره دين الله محبه لانك انت تكوني رمز للاسلام. اللي يشوفك يشوف الاسلام من خلالك من اخلاقك من سلوكك من ادبك من حيائك من حجابك. وصدق من قال أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبق حبك لي حراكا. وفي الأحباب مختص بوجد وآخر يدعي معه اشتراكا. وكل يدعي حبا لربي وربي لا يقر لهم بذاكا. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى. فأما من بكى فيذوب وجدا وينطق بالهوى من قد تباكى. أروح وقد ختمت على فؤادي بحبك أن يحل به سواك. فلو أني استطعت غضضت طرفي فلم أنظر به حتى أراك. أحبك لا ببعضي بل بكلي وإن لم يبخ حبك لي حراك. تعالي بقى نشوف في عجالة سريعة إيه العلامات اللي بتثبت ان انت بتحب ربنا سبحانه وتعالى. مش عايزين ننسى الايه اللي احنا قلنا عايزينها معانا على طول الدرس ده نفتكرها على طول. والذين امنوا اشد حبا لله سبحانه وتعالى. طب انت بتقول انا بحب ربنا ايه الدليل على حبك لله؟ انا هديكي 7 علامات. خلال السبع علامات دولت شوفي انت موقفك ايه منهم شوفي انت بتعملي ايه منهم. بناء على هذا هتعرفي انت فعلا بتحب ربنا ولا الكلام دوت مجرد ادعاء. اول حاجه دوام ذكر الله جل وعلا. دايما يا اختي بيقول اللي بيحب حد دايما بيذكره. لما حد بيحب انسان ولله المثل الاعلى يقول ده فلان راح وفلان سافر وفلان جه وفلان ده في يوم من الايام خرجت معاه وسافرت معاه وكلت معاه وعملت ويقعد يحكي ذكرياته كلها مع الانسان دوت. طيب ولله المثل الاعلى لو بتحب ربنا هتذكريه دايما. لو بتحب ربنا لسانك ده لن يفتر عن ذكر الله سبحانه وتعالى. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق الورق اللي هو الفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. يا في حاجة أحلى من حد كلها وأفضل من ده كله؟ أي نعم. قالوا بلى يا رسول الله إيه هو؟ قال ذكر الله جل وعلا. يا سلام. ويقول صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. صلى الله عليه وسلم هو الذي دلنا على كل خير بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم. من قال سبحان الله العظيم وبحمده ورثت له نخلة في الجنة. وهناك من الأذكار الكثير والكثير. وكان في بعض السلف كان بيقول كلمة جميلة قوي. واحد من السلف كان بيقول والله أنا بعرف إمتى ربنا بيذكرني. قالوا له إمتى؟ قال حينما أذكره. أما قال جل وعلا فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فمجرد أن أنا أذكر ربنا سبحانه وتعالى فالله عز وجل يذكرني من فوق سبع سماوات. فاذكروني أذكركم سبحانه وتعالى. يبقى أول حاجة أخت دوام ذكر الله سبحانه وتعالى. اشغل لسانك بذكر الله هتخسر إيه؟ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. كل ما تشغل لسانك بذكر الله كل ما ربنا سبحانه وتعالى هيكرمك، لأنك أنت بتذكري حبيبك سبحانه وتعالى. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بإيه؟ بذكر الله. أنا بذكر الله ما قالش تسعد، قال تطمئن القلوب. والاطمئنان أشد من السعادة وأعظم من السعادة. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ثاني حاجة أخت إيثار محابه على محابك. الحاجة اللي ربنا بيحبها تخليها أفضل وأولى عندك من الحاجة اللي أنت بتحبيها. أنت نفسك إيه؟ والله نفسي أنام عشان أرتاح، لكن ربنا نفسه أن أنت تقومي بين يديه وتصلي، يبقى أنا أقوم. أنت نفسك تعملي إيه؟ والله نفسي أن أنا آكل أفضل طول اليوم كده مبسوطة كده وباكل وش، لكن ربنا عايز بصايمة شو بدي؟ يبقى أنا صوم. أنت نفسك في إيه؟ نفسي أن أنا أتفسح، لكن ربنا نفسك أن أنت تعتمري، يبقى روح أعتمر. نفسك في إيه؟ نفسك كذا وربنا عايز كذا، يبقى اللي عايز ربنا هو أولى عندي من اللي أنا إيه؟ من اللي أنت عايزاه. هتبارك؟ يبقى إيثار محاب الله جل وعلا على محبك. ثالث حاجة من ضمن العلامات اللي تثبت أن أنت بتحب ربنا الأنس بالله. ما تبيش قاعدة لوحدك كده وبتذكر ربنا وانت حاسة بوحشة، حاسة ان انت متضايقة، وتيجي وسط الناس تبقى حاسة ان انت مبسوطة. بالعكس، تحس ان انت لما بتقعدي لوحدك وتخلو بربك جل وعلا تحس ان انت في منتهى السعادة. قال احد السلف والله ما طابت الدنيا الا بذكره، ولا طابت الآخرة الا بعفوه، ولا طابت الجنة الا برؤيته. هقولها تاني بس بعد ما صلي على حبيبك صلى الله عليه وسلم. يقول احد السلف والله ما طابت الدنيا إلا بذكره، يعني بذكر الله جل وعلا، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا برؤيته. تأنسي بالله، تسعدي بالله سبحانه وتعالى. رابع حاجة حب لقاء الله جل وعلا في جنته سبحانه وتعالى. كان من ضمن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حديث رواه النسائي بسند صحيح، كان النبي يقول وأسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. إن أنت تتمني تقول يا رب نفسي أخش الجنة، بس نفسي في الجنة إن أنا أنظر إلى وجهك. أعظم نعمة يا أخت، أعظم نعمة ربنا يكرمك إن شاء الله بالنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. ده واحد من الصحابة، ودايما الحديث ده لما بذكره بسميه حديث المحب، حديث رواه الطبراني في الأوسط والصغير بإسناد حسن. واحد من الصحابة عمل إيه مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال له يا رسول الله والله إني لأحبك، والله لأنت أحب إلي من نفسي وولدي ووالدي ومن الناس أجمعين، وإني لأكون في البيت فأذكرك فما أصبر حتى آتي فأنظر إليك، فإذا ما تذكرت موتي وموتك يا رسول الله علمت يقينا أنك إذا مت يا رسول الله رفعت مع النبيين في الجنة، وأنا إذا مت ودخلت الجنة فإني أخشى ألا أراك. يا سلام، أنا مش عاتل هم دخول الجنة، أنا عاتل هم أن أخش الجنة وما شوفكش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسكت النبي ونزل قول الرب عليه ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. إذا كان ده واحد صحابي بيقول كده للنبي، بيقول له أنا خايف أخش الجنة وما شوفكش يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى من باب أولى لما تقولي وأنا كمان خايف أخش الجنة ومنظرش إلى وجهك يا رب العالمين. نفسي أخش الجنة وأشوف النبي، نفسي أخش الجنة وأنظر إلى وجه الرب الكريم سبحانه وتعالى. يبقى رابع حاجة حب لقاء الله جل وعلا في جنته. خامس حاجة يا أخت بتدل على محبتك لله الرضا عن قضاء الله. بالحقيقة الرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى من الأشياء التي تسلج القلب وتدخل السعادة والسرور على القلب. إن أنت تعرفي يقينا إن ربنا سبحانه وتعالى لا يبتلي الإنسان ليعذبه، وإنما يبتليه ليطهره ويقربه سبحانه وتعالى. ربنا قال كده ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ربنا لما بيبتليك يا أخت بيبتليك لسبب من اثنين، إما عايز يغفر لك ذنوبك وإما عايز يرفع درجتك في الجنة. فلازم يبقى فيه حسن ظن بالله سبحانه وتعالى. والنبي قال كده كما عند البخاري قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. ربنا أرحم بيكي من رحمة الأم بطفلها اللي بترضعه سبحانه وتعالى. شوف ده ولذلك سبحان الله يعني حديث جميل جدا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند الترمذي إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سقط فله السخط. يعني لو ربنا بيحبك هيبتليك، وعلى قد البلاء على قد الأجر. ولذلك لأحد السلف لما يصاب ينبسط جدا ويضحك ويقول إن حلاوة الأجر أنستني مرارة الألم. حلاوة الأجر والثواب اللي أنا هاخده من وراء البلاء ده بتنسيني مرارة الألم. سبحان الله حديث جميل أوي. أيضا عند الترمذي بإسناد الحسن أن المولى عز وجل أمر ملائكته أن يقبضوا روح ابن عبده المؤمن، فلما قبضوا روح ابن عبده المؤمن فعادوا، فقال جل وعلا لهم وهو أعلم سبحانه وتعالى كيف وجدتموه؟ عبد المؤمن ده بقى لما ابنه مات عمل ايه؟ قال وجدناه يحمدك ويسترجع. اول ما ابنه مات قال الحمد لله، انا لله وانا اليه راجعون. واذا بالحق جل وعلا يقول ابنوا له بيتا في الجنه وسموه بيت الحمد. يا سلام. حديث ثاني عند الحاكم وابن حبان بسناد الحسن يقول صلى الله عليه وسلم ان الله لا يكتب للعبد الدرجه والمنزله في الجنه فلا يبلغها العبد بعمله، فلا يزال الله يبتليه ويرزقه الصبر والرضا حتى يبلغه إياه. يا سلام. رحمة ولا مش رحمة؟ نعمة جليلة من الله سبحانه وتعالى. الرضا عن قضاء الله سبحانه وتعالى. وخد بالك من حاجة، طالما القضاء تم خلاص وحصل، يعني لو جهل الإنسان أي بلاء، طب مش البلاء نزل خلاص؟ نزل. يبقى ناخد البلاء ونفوز من وراء إيه؟ ونفوز من وراء بالأجر، مش ناخد البلاء والذنب في وقت واحد ونعترض على أمر الله سبحانه وتعالى. وزي ما قلنا قول النبي عليه الصلاة والسلام لله أرحم بكم من رحمة الأم بطفلها الرضيع. عارفة لو ترجع بالذاكرة يا أختي ياما أشياء كثيرة جدا كان الواحد وهو صغير بيتمناها، يقول يا ريت أطلع كذا، يا ريت أعمل كذا، وكان ربنا سبحانه وتعالى يحجب عنا هذه الأشياء. والله بعد سنوات طويلة الواحد كان بيحمد ربنا إن ربنا ما استجابش دعاءه في اللحظة دي. ليه؟ لأن كان الإنسان بيطلب شيء فيه هلاكه سبحانه وتعالى، فربنا بيحمينا من هذه الأشياء ونحن لا ندري أين المصلحة. سادس حاجة من علامات التي تثبت محبتك لله سبحانه وتعالى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا قال إيه؟ قل إن كنتم تحبون الله، لو بتحبوا ربنا فاتبعوني، يعني اتبعوا النبي يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم سبحانه وتعالى. بقى من ضمن العلامات التي تثبت إن أنت بتحب ربنا إن أنت لازم تتبعي النبي صلى الله عليه وسلم. طب أتبع النبي إزاي؟ من خلال طلب العلم بقى، تطلب العلم، تجتهد في طلب العلم، تتعلم العلم على يد أناس تعلموا سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة عن الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. سابع حاجة أخت اللي بتثبت إن أنت بتحب ربنا التلذذ بطاعة الله، إن أنت تحس بلذة. شوف ثابت البناني رحمه الله رحمة الله كان يقول كابدت الليل 20 سنة، يعني تعبت نفسي كده وقعدت كده ان انا امرن نفسي 20 سنة ان انا اصلي قيام الليل. يقول وتلذذت به 20 أخرى، فوالله اني لا ادخل في الصلاة فاحمل هم خروجي منها. يا سلام. والله يا اخت لو ربنا حبك هيكرمك دنيا واخرة، هيكرمك بالفعل دنيا واخرة، هيهديكي لو انك انت محتاجة ان ربنا يهديكي، وكلنا والله محتاجين نعمة الهداية، هيهديكي وهيكرمك بزوج صالح وهيعلمك وهيستعملك في الدعوة إليه سبحانه وتعالى، وهيلقي محبتك في الكون ده كله، هيخلي الدنيا كلها تحبك. يقول صلى الله عليه وسلم من الحديث رواه مسلم إن الله إذا أحب عبدا نادى يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل عليه السلام، ثم ينادي في ملائكة السماوات السبع يا ملائكة السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، ثم يوضع له القبول في الأرض. يا سلام. يبقى ربنا يحبك وسيدنا جبريل يحبك وملائكة السماوات السبع كلها تحبك والناس كل الدنيا في الأرض تحبك. لما كانوا بيسألوا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان المشركون يقولون هو الصادق الأمين، رغم ان هم يعني نفسهم يقتلوا النبي لكن ما يقدروش ابدا ينكروا فضل النبي صلى الله عليه وسلم. حتى ان الجماد نفسه ممكن يحبك، ما النبي قال كده كما عند البخاري ان الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال احد، يعني جبل احد، احد جبل يحبنا ونحبه. لو ربنا حبك هينجيك من النار، ما النبي قال كده صلى الله عليه وسلم كما عند الحاكم بسند صحيح قال صلى الله عليه وسلم والله لا يلقي الله حبيبه في النار، لا يمكن لو ربنا حبك لا يمكن يلقيك في النار أبدا سبحانه وتعالى. شوفي لما ربنا أحب سيدنا إبراهيم خليل الرحمن جل وعلا, شوفي لما ربنا حب سيدنا إبراهيم وألقاه الناس في النار اللي حصل, قال جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. يأتيه جبريل وهو في النار, جبريل عليه السلام يأتي لسيدنا إبراهيم وهو في النار فيقول يا إبراهيم ألك حاجة, عايز أي حاجة سبحان الله؟ فيقول إبراهيم صاحب القلب اللي مليان ثقة ويقين وتوكل على الله, قال أما إليك فلا وأما إلى ربي فحسبي الله ونعم الوكيل. يأتي الجواب من عند الله جل وعلا قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. شوف سيدنا موسى لما ربنا حبه, سيدنا موسى هو لسه طفل صغير أمه خايف عليه لأن فرعون بيقتل كل الأطفال الصغيرين من بني إسرائيل, وإذا بالحق جل وعلا يأمرها وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين. يا سلام, وتلقي ابنها موسى عليه السلام في التابوت وتنزله في نهر النيل ويمشي التابوت في نهر النيل لحد ما يوصل لقصر فرعون والجنود ياخدوا التابوت ويلاقوا فيه طفل صغير فيحملوه إلى فرعون. أول ما شافته امرأة فرعون قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه, استثنوا بقى دوت من القتل لا تقتلوه سبحان الله. كل ده بإيه؟ كل ده بستار رقيق شفاف جعله الله عز وجل على موسى عليه السلام, وهو قوله جل وعلا وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. يا سلام, في بعض الأثار الإسرائيلية اللي سألوا إبليس فقال له هل أحببت أحدا من البشر؟ قال أجل أحببت رجلا واحدا. قالوا له من هو؟ قال موسى عليه السلام. قالوا له ليه؟ قال لهم لأن الله قد ألقى عليه محبة منه فلم أستطع أن أبغضه. يا سلام, شوفي لما ربنا حب خديجة أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم, لما خديجة ضحت بكل حاجة عشان خاطر النبي وعشان خاطر أن تنصر هذا الدين وحبا لله عز وجل قبل كل شيء سبحان الله, ربنا يكرمها قبل الموت مباشرة, كما في الحديث الذي رواه البخاري أن جبريل عليه السلام جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب, فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني, فأقرئها السلام من ربها عز وجل ومني, وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب. يا سلام, شوف لما ربنا حب سعد بن معاذ صحابي النبي صلى الله عليه وسلم اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ كما جاء في الصحيحين. النبي عليه الصلاة والسلام قال ايه؟ قال اهتز عرش الرحمن لموت سعد بن معاذ. مش كده وبس, لا ده جاء في رواية عند الحاكم بسند صحيح ان سعد بن معاذ لما مات صاحت امه حزنا عليه يعني, فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يا ام سعد الا يرقأ دمعك ويذهب حزنك بان تعلمي ان ابنك هو اول من ضحك الله له واهتز له عرشه. يا سلام, ورواية ثالثة عند ابن سعد بإسناد حسن أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حمل أصحاب النبي جنازة سعد بن معاذ وكان ضخم الجثة كان جسمه ضخم جدا, فحملوا الجنازة فقالوا يا رسول الله والله ما حملنا جنازة كانت أخف من جنازة سعد بن معاذ, فقال صلى الله عليه وسلم وما الذي يمنعها أن تخف وقد حملها معكم 70,000 ملك لم ينزلوا إلى الأرض قبل اليوم ولن ينزلوا بعد اليوم. يا سلام, شوفي لما ربنا حب سيدنا عبد الله بن عمرو بن حرام اللي هو والد جابر بن عبد الله, شوفي أكرمه إزاي بعد ما تقتل عبد الله بن عمرو بن حرام في غزوة أحد, النبي صلى الله عليه وسلم حب أنه يواسي ابنه جابر لأن أبوه مات وساب له 9 بنات هيربيهم, هو كان عنده كم سنة جابر رضي الله عنه ورضاه, كان عنده في الوقت ده 15 سنة يبقى مسؤول عن 9 بنات فحاجة صعبة جدا عن النفس, فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي بإسناد صحيح قال يا جابر ألا تعلم ما صنع الله بأبيك؟ قلت الله ورسوله أعلم أنا معرفش, فقال يا جابر إن الله لم يكلم أحدا من البشر إلا من وراء حجاب إلا أباك, فإن الله قد كلمه كفاحا يعني بغير حجاب, وكلام ده يكون بعد الموت قبل الموت لا يمكن تمام, فإن الله قد كلمه إيه كفاحا بغير حجاب, فقال عبدي تمنى عليه اللي انت عايز تطلبه, فقال يا رب أتمنى أن أرد إلى الدنيا مرة أخرى. ليه؟ عشان يأكل ويشرب ويتمتع وكده؟ أبدا, حتى أقتل فيك ثانية, أنا من حب فيك يا رب نفسي أرجع تاني واتقتل عشان خاطرك, واتقتل تاني وثالث ورابع. فقال جل وعلا إنه قد سبق القول مني أنهم إليها لا يرجعون, فقال عبد الله بن عمرو بن حرام يا رب فأخبر من ورائي أو فبشر من ورائي حتى لا ينكروا عن الجهاد في سبيل الله. فأنزل الله عز وجل قوله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. يا سلام، شوفي لما ربنا سبحانه وتعالى حب سيدنا بلال وعمار وسلمان وعلي خلى الجنة نفسها تشتاق لهم. شوف احنا بنشتاق للجنة قد ايه، ربنا يجعلك يا رب من اهل الجنة. لا، الجنة بتشتاق للأربعة دولة رضي الله عنهم وارضاهم. والحديث رواه الترمذي بسند صحيح يقول صلى الله عليه وسلم: إن الجنة لتشتاق إلى ثلاثة، علي وعمار وسلمان. وفي رواية أخرى عند الترمذي بسند الحسن قال صلى الله عليه وسلم: اشتاقت الجنة إلى ثلاثة، علي وعمار وبلال رضي الله عنهم جميعا. شوف لما ربنا حب أبي بن كعب، وبه أختم الدرس، لما ربنا حب أبي بن كعب الصحابي الجليل بعث له النبي صلى الله عليه وسلم، حديث رواه مسلم، فطرق النبي على بابه ففتح أبي بن كعب حط نفسه في مكانه كده، فمن فرحته قال: يا رسول الله هل أخبرتني حتى آتيك؟ فعولة أنت اللي جيني، ده أنا اللي جيلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له الحبيب المصطفى: يا أبي، إن الله قد أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. يا سلام، يعني لو إن النبي قال لوحده دي كانت منقبة عظيمة، لا ده فوق ده كله كمان، ده ربنا هو اللي بعت النبي عليه الصلاة والسلام من خلال الوحي طبعا. فسبحان الله، فقال أبي: وقد سماني الله لك، يعني ربنا قال لك أبي بن كعب ولا قال لك أي اسم وأنت اخترتني؟ قال: وقد سماك الله لي. في رواية عند أحمد بسند صحيح قال له أبي: يا رسول الله وقد ذكرت هناك، معقول أنا يا عبد يا فقير ربنا ذكر اسم من فوق سبع سماوات؟ فقال له الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: وقد ذكرت هناك يا أبي. فبكى أبي، فقال الصحابة: وهل فرحت بذلك يا أبي؟ قال لهم: وما الذي يمنعني أن أفرح؟ وقد قال جل وعلا: كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ربنا سبحانه وتعالى يعني لما الإنسان يفوز بمحبة ربنا فدي أعظم نعمة في الكون ده كله والله العظيم. فمن وجد الله فماذا فقد، ومن فقد الله فماذا وجد. وصدق من قال: لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فالقلب فيك هيامه وغرامه، والروح لا تنفك عن ذكراك، والسمع لا يصغي إلى متكلم إلا إذا ما حدثوا بحلاك، والطرف حيث أجيله متلفتا في كل شيء يجتري معناك. لما علمت بأن قلبي فارغ ممن سواك ملأته بهواك وملأت كلي منك حتى لم أدع مني مكانا خاليا لسواك. فلو ربنا أكرمك وفعلا أخلصت بحبك لله افرحي، كل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لو ربنا أكرمك وكنت صادقة في محبتك لله يبقى فزت دنيا وآخرة، يبقى فزت. لو ربنا أكرمك وصدقت في محبتك لله جل وعلا فافرحي، فقد فزت ورب الكعبة، فزت بدنيتك وآخرتك بفضل الله عز وجل. هي بتسألي: طب أنا بحب ربنا، أعرف منين إن ربنا بيحبني؟ أقول لك إن شاء الله تيجي الدرس اللي جاي وتعرفي كيف تفوزين بمحبة الله جل وعلا. لا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، لكن أقول لك كلمة أخيرة يا أختي، بالله عليك لو بتحب ربنا ياريت تحافظ على حجابك، لو بتحب ربنا سيبك من الأغاني وعيشي مع كتاب الله، لو بتحب ربنا اتبع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بتحب ربنا ياريت تعيني زوجك وولادك على طاعة ربنا، ياريت تربي ولادك على محبة الله وعلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو بتحب ربنا ياريت تبر أمك وأبوك، لو بتحب ربنا ياريت تكرمي جاراتك، لو بتحب ربنا ياريت تصل الرحم، لو بتحب ربنا اطلب العلم وانشغل بالدعوة إلى الله عز وجل. ولأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمل النعم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه: ياريت تحملي هم هذا الدين، لو بتحب ربنا. فلا أريد أن أطيل أكثر من ذلك، فأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. من إصداراتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الشاب، هل أنت مسلم؟ مسلم طبعا. أو من البداية يعني تغيرت ملامح وجهك؟ معلش اسمعني لآخر الحوار، هل أنت مسلم؟ يا شيخ أنا اسمي محمد. أنا عارف إن اسمك محمد وخالد وعلي وعبد الله ومحمود، بل أحيانا يعني بشوفك بتصلي معانا في المسجد. يا شيخ أنت شاكك إن أنا مسلم؟ أنا ما بقولش إن أنت مش مسلم، لا، لكن عيب إنك مسلم ومش عارف يعني إيه. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لماذا تردد في الالتزام؟ أنا نفسي أبقى ملتزم، لكن إيه؟ دع عنك وسوس الشيطان، أقبل على الله ولا تتردد في الالتزام. يا شيخ الملتزمين عقدنا في الالتزام. ممكن تبقى أنت ملتزم وتحسن صورة الملتزمين، يعني الإسلام ما جاش علشان يعقد الناس الحياة. فبادر أيها المسكين قبل حلول ما تخشى، بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى، بإقلاع وإخلاص لعل الله أن يرضى، لعل الله. هل لك قدوة؟ فأنت من قدوته؟ رونالدو. أعتقد ممكن تزعل مني لو قلت لك إن أنت مش عايز قدوتك يكون ليه علاقة بالدين. طيب هسألك سؤال، الأصل اللي أنت عاملها في شعرك دي بتقلد مين؟ بقلد. لا أنا مش عايزك تجاوبني، جاوب نفسك من جواك. البنطلون القصير البرمودا اللي انت لابسه عند نفس السام، انت لابسه معجب بيه طبعا، تقتدي بمين؟ كفايه حرج بقى يا شيخ. معلش عايز اقول لك حاجه، اشمعنى دلوقتي رضيت تلبس البنطلون البرمودا القصير مع انك كنت معارض قبل كده تتريق على اللي بيلبس البنطلون القصير؟ يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. كم مرة اشتريت كتاب من على الرصيف قدام الجامعة عن النجم فلان أو عن الفنان فلان عشان تعرف بيحب إيه، بياكل إيه، سيرة حياة، مغامرات، نوع العربية اللي راكبها. لكن أنا أجزم أن كثيرا من الشباب لا يعرف اسم النبي صلى الله عليه وسلم الرباعي. عارفه؟ طيب قولوا كده. سيدنا محمد بن عبد الرحمن ابن سيدنا محمد بن عبد الله ابن سيدنا محمد بن عبد المطلب ابن اهو بتتلخبط. أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل على الذي قدمته أولى. أتضحك أيها العاصي ومثلك بالبكاء أحرى، وبالحزن الطويل. هل حرصت في مرة عن أوصاف الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا. طيب لا ليش؟ مش عايز تقتدي به، مش عايز تتشبه به. معلش خليك صريح مع نفسك، هل أنت رجل؟ إيه الكلام ده يا شيخ؟ استنى بس تعال. طيب في راجل بيمشي بشورت كده في الشارع أو بيلبس السلسلة دي أنسيال، في راجل بتتحكم فيه السيجارة، هل تكون رجلا وأنت تسير خلف هواك وخلف شهواتك؟ لماذا تقول؟ أنت عارف لماذا تقول؟ ولا رايحين فين وجايين ليه؟ فقط لعبادة الله. أنا برضو عاوز أعيش وتعيش حياتك كمان، بس تعيشها في طاعة الله. طب بس بيقولوا ده ساعة لقلبك وساعة الرب. بالله عليك أنت اديت ساعة الرب ولا مقضيها؟ إحنا نضحك على بعض، أدينا مستنين ساعة الرب وبين عليها مش هتيجي. حوار ساخن مع الشباب، وذلك لفضيلة الشيخ محمد طلبة، مع تحيات إخوانكم في تسجيلات صوت الجزيرة الإسلامية من القاهرة.